أعجمي وهذا لسان عربي مبين. طيب خلينا الآن هذه من ناقشها، شوف شو أعجمي، شو أعجمي. ألقيت التمرة، شوفي في داخلها العجم، بس التمرة ولا كثير من وعجم الزيتون وعجم أكثر هذه إيش والمشمش كله عجم، عجمة عجم العجمة، حتى تعرفوا العجمة هاي فصحى جمعها إيش عجم عجم عجم عجم. هي لأنها دائما العجمة لاحظوا متخبية وين؟ جوا الثمرة. ولذلك بعضهم قال كأنه انخدع شوية وقال انه في اللغة ايضا عجمة بتأتي بمعنى الصلابة، لانه لاحظوا على العجم انه ايش صلب. لا هو من جهة كونها مخفية، مخفية وين؟ داخل الثمرة. وين بتكون العجمة؟ طب شو علاقة المخفي في قضية عجمة؟ لاحظوا أيوة، إذن العجمة لاحظوا أو شيء الحيوانات مثلا بنقول عجماوات. ليش الحيوانات عجماوات؟ لأنه الحيوان بقدرش يبين ويوضح عما في نفسه، اللي في نفسه مخفي، اللي في نفسه مخفي، بده يقوله، بده يقوله هذا الحيوان حصان أو غيره، وبده يقول. بتلاحظوا انه يعجز عن التبليغ والايضاح عن رغباته. لذلك مرات على فكرة من الاشياء المدهشة بتجدوا اسد له مدرب لفترة طويلة جدا وهو مصحاب، فجأة ولا هجم عليه، شو قصتك؟ خلينا نتفهم، يعني ممكن هذاك تصرف تصرف غلط مش داري شو قصته، بتلاقيه هجم. وعلى هذا بالذات بيجوا كل اللي في السيرك بتركهم الاسد بيحاولوا يسحبوا الا هذا، شو اللي عمل لك انت؟ هات عادي تفاهم مع اعجم انت شو بده، مش دارين احنا، مش قادر يبلغ ويقول يا جماعة انا ما مش عارف اني اسده كنه استلطخه. فالمهم فمنقول عجماوات. لاحظوا اذا العجمة فيها خفاء وفيها إبهام، الأشياء مبهمة، كمان مرة أشياء مبهمة ومخفية مش فاهمين إحنا، مش فاهمين، فنقول عجمة عجمة. طيب لاحظوا ولا الكلمات لما إحنا بنضع لها نقط ومنشكلها بنقول أعجم الكلمات. لاحظوا مش عجم الكلمات، أعجم. شو يعني أعجم؟ هذه بسموها همزة الإزالة، يعني أزال العجمة. كيف لما نقول فقد أعذر من أنذر؟ شو يعني أعذر؟ لا مش فقد عذر، اللي بينذرك مش بيعذرك، مش بيقبل عذرك. أعذر يعني أزال عذرك. كمان مرة فقد أعذر من أنذر، إيش يعني أعذر؟ هذه همزة الإزالة. لاحظوا في عذر وفي أعذر، عذر يعني قبل عذرك، عذر قبل عذرك، أعذر معناته إيش؟ لا أزال عذرك. هيو مش أنذرك ملكش عذر، هاي معناته أزال عذرك، مش أنذرك ملكش عذر. فأعجم غير عن أعجم، أعجم معناته أزال العجمة. كيف ممكن يزيل العجمة؟ ممكن يزيل العجمة عن طريق إيش؟ عن طريق النقط والفتحة وضمة وكسرة، أزال العجمة وبذات النقط. يعني مثلا معجم، حروف المعجم، لانه هي كحروف مش عم تعطينا معانيها حتى نوصلها ببعضها، كل ما بتشوف الا اعطت المعاني. اما هي لحالها منفصله، هي منفصله الحروف، قد لا يكون لبعضها معاني، قد لا يكون لبعضها معنى، او معناها مستعجم. كمان مره الحروف لما بتتصل ببعضها شو بصير؟ كلمات واضحه المعاني بينه، فسموها حروف المعجم. اذا هي ماشي لانها المعاجم بدها تبين لك المعاني، يعني بدها تبين لك ما استغلق، بدها تزيل العجمة. معجم لسان عربي تفسر معاني، بس هو برتبه، لانه برتبه على حروف الحروف المعجم، هو برتبه على حروف المعجم. والحروف في حد ذاتها كل واحد لحاله غير لما تحطه ايش في, في, في تركيب. لما تركبه كان بعطيك معاني تمام. الان وبالتالي اصبح الانسان غير البليغ اعجم غير البليغ, وممكن يكون عربي ولكن اطلق اعجمي في الغالب على مين؟ على غير العربي. لانه على فكرة من هو العربي؟ من هو العربي؟ الذي يستطيع ان يعرب عن نفسه. شو يعني يعرب؟ يوضح ويبين. شو معنى يعرب؟ يوضح ويبين. وذلك ليش الاعراب هذا بيعلمكم اياه في المدارس؟ لانه الاعراب من اجل توضيح المعنى. الاعراب من اجل توضيح المعنى. كان قال لك الاستاذ اعرب. شو يعني اذا تعلمت الاعراب بتصير تعرف المعاني. فالاعراب فيه معنى الايضاح. هناك فيه لاحظوا هناك فيه خفاء وابهام, هون في ايضاح وبيان مقابلها. لذلك القرآن شو قابل؟ لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. عربي عربي ومش بس عربي, وفي غاية الإبانة والتوضيح مبين بوضح تمام. اذا قبل اعجمي ايش؟ اذا اعجمي وعربي يعني شو اللي قابل اذا اعجمي؟ من جهة القوم؟ لا, من جهة اللسان. العربية لسان لسان. ويبدو انها العربية على فكرة, يبدو العربية من اكثر اللغات قدرة على الإبانة, وعدد الفاظ على فكرة الموجودة في اللغة العربية لا توجد في اي لغة اخرى. يعني اللغات الاخرى قزم امام الفاظ اللغة العربية وقدرة العربية على الإبانة, الى درجة انه العرب بتجدهم مثلا الغضب عندهم له درجات, كل درجة لها اسم. الاسد له كذا اسم حسب ايش؟ حسب صفات الاسد الى اخره. السيف له اسماء كثيرة ودقة الاستخدام في الحروف وحروف الجر وحذف. يعني العربية على فكرة وصيغ العربية واعراب العربية العرب لاحظ الاعراب كونها معربة فهي اكثر لغة فيها ابانة. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان يهيئ العرب من اجل ان ينزل الرسالة الخاتمة وين؟ في إنا انزلناه قرآنا عربيا ايش؟ لعلكم لا عفوا إنا انزلناه قرآنا عربيا. طيب لاحظوا وجعلناه كمان مشان تعقلوا. ليش؟ لانه يبدو اللغة التي تستطيع ان تتحمل المعاني وتعرب عنها, دققوا معي, تتحمل المعاني وتعرب عنها اني العربية. واليوم هذا الكلام ممكن تحدي البشر فيه وتفضلوا اي لغة كانت بتقدر نشوف العربية ونشوف اي لغة مزعومة اي لغة مزعومة. وطبعا في ناس عندنا اليوم من المسلمين وغيرهم من البحاثة بتجدوا بنتقن عدة لغات, 6 و7 و8 و9 لغات والاخيري وغيره, واليوم قادرين تعالوا هاي اللغات وهاي العربية. طيب لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين.